بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، نعتذر أولا، توقفنا قليلا بسبب وفاة الابن إبراهيم، نسأل الله عز وجل أن يلحقه بصالح سلف المؤمنين وأن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده. وكما قال عليه الصلاة والسلام في ابنه إبراهيم: وما أحد أصيب مثل مصائب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قدم كل أبنائه وبناته أمامه إلا فاطمة، وبشرها أنها ستلحق به بعد 6 أشهر. فلما مات إبراهيم عليه السلام حزن عليه الصلاة والسلام وقال: والله لولا أنه وعد صادق وأجل مأتي وأن آخرنا يلحق بسلفنا لحزننا عليك يا إبراهيم أكثر مما حزننا. ولكنه فراق مؤقت، نسأل الله لا يفتننا بعده. أيها الإخوة، انتهينا من رحلة الهجرة، والآن وصلنا إلى أيام قبى. أيام قبى أيام عجيبة، يعني سبحان الله فيها مشاعر فياضة. في رواية ابن إسحاق أنها 4 أيام فقط. يقول ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قباء يوم الاثنين في نحر الظهيرة، ومكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج الجمعة في الضحى، حتى أن صلى الجمعة في بني سالم بن عوف الخزرج في الطريق، وسيأتي بالتفاصيل. هذه رواية ابن إسحاق أن فقط 4 أيام. وأما عروة بن الزبير كما روى عن ابن شهاب في البخاري وموسى بن عقبة وغيرهم يقولون لا، أن مكث أكثر من ذلك، 10 ليلة. وهكذا بن عمر بن عوف اللي هم أهل قباء يزعمون أن مكث عندهم قرابة 20 ليلة. والله أعلم، والله أعلم أي ذلك كان. ولكن هذه الأيام كان فيها أحداث، يعني أول شيء الوصول وحسن الاستقبال وحرارته، وأيضا النزول على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، ثم الجلوس عند سعد بن خيثمة النهار والتحدث مع أصحابه، وأيضا قدم عليه علي في تلك الأيام بعد ما رد الوداع، لحق به علي ولحق به وهو في قبة. وفيها أيضا في تلك الأيام مولد عبد الله بن الزبير، لكن عبد الله بن الزبير ليس بالضرورة أن يكون في تلك الأيام، هو ولد في قبة وهو أول مولود للمهاجرين، وقد حملت به أمه في مكة وهاجرت به. ولكن يبدو الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتقل المدينة في الداخل، كثير من الصحابة بقي في قبة فترة حتى يدبر أمره. ففي تلك الأشهر ربما ولد ابن الزبير، لأن اليهود قد تكلمت قبل ذلك وقالوا أنهم لا يولد لهم، ففرح المهاجرون بمولد عبد الله بن الزبير وجده الصديق، وأول مولود من الأنصار النعمان بن بشير بعد الهجرة رضي الله عنهم جميعا. وفي تلك الأيام أيضا إسلام عبد الله بن سلام، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء. وفيها أحداث كثيرة، 4 أيام على رواية ابن إسحاق، لكنها مباركة، فيها التعود على البلد الجديد والمدينة الجديدة وتلاحق المهاجرين وحسن وحفاوة استقبال الأنصار، يعني حتى أنهم أنسوهم أهلهم سبحان الله. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته يقول على المنبر: والله ما مثلنا ومثل الأنصار إلا كما قال الأول، وهي أبيات قديمة في الجاهلية مذكورة في الحماسة. لكن الصديق من أحفظ الناس للشعر، يقول والله، يقول على المنبر: فتباكى الأنصار رضي الله عنه، بكوا، قال: والله ما مثلنا ومثل الأنصار إلا كما قال الأول، جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم ألجؤونا، هم خلطونا بالنفوس وألجؤوا إلى حجرات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. الله. وفيها أبيات أيضا أكثر، يعني تعبير بس الآن نسيتها. أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. والله إن المهاجرين إنهم من أخف الناس على القلوب وعلى الأرواح وعلى الأنفس وعلى البيوت، يعني أناس ظرفاء وعندهم من الأدب شيء، لدرجة قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع مشهورة. لكن هكذا دائما الرجل الشريف الكريم يحس أنه يخاف أن يثقل على الناس، ودائما شكور شكور، يعني القليل من غيره يشوفه يسد الأفق، يجلس طول عمره ويشكر فيه، والكثير منه يراه قليل قليل جدا. حتى في تعامل مع الله عز وجل أي شيء يأتيه من الله يعني يشكره طول العمر ويرى أنه شيء، وأي شيء يعمله ما يرى شيء، لأن فعلا إذا قارنت بحق الله ما هو بشيء، إذا شفت نعمة الله عليك ما هو بشيء. سبحان الله العظيم. أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفأت وأضلت. جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت، رضي الله عنه. طيب، وفيها أيضا سنذكر بعد تراجم أصحاب بني عمرو بن عوف تأسيس المسجد، سنحاول أن في كل كما قلت لكم في المقدمة أن كأنها ما في فترة المدينة إلا أيام قبى، نحاول أن نجمع فيها الأخبار نسلط عليها الضوء حتى نتشبع بما حدث في تلك الأيام الأربعة على رواية ابن إسحاق. ثم إذا انتقلنا إلى المدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري 7 أشهر، كأن المرحلة المدنية كلها تلك 7 أشهر، ماذا حصل فيها بالضبط، ثم هكذا فترة فترة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه، وهذا في البخاري من وكذلك ابن سعد يروي عن ابنه عبد الرحمن، والبخاري يروي عن عائشة عن جماعة من الصحابة قالوا إن المسلمين بالمدينة لما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفوا قدومه كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر الحرة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال ويؤذيهم حر الظهيرة، فإذا لم يجدوا ظلا دخلوا، وذلك في أيام حارة، حتى كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلوا البيوت فأوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، كان عليهم البياض ثياب بيض يلوح بهم السراب، فلم يملك اليهودي نفسه أن صرخ بأعلى صوته يا بني قيلة، اللي هي أم الأوس والخزرج، وفي لفظ يا معشر العرب هذا جدكم أي هذا حظكم، وفي لفظ هذا صاحبكم الذي تنتظرون قد جاء، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، فخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه، وقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أيها الإخوة أن الصديق لما أقبلوا المدينة وجد رجل من أهل البادية فاستأجره، الصديق دراهم معه فاستأجره وقال اذهب للأنصار وآذنهم بقدومنا، فذهب الأعرابي سريعا وآذنهم، قال فاستقبله الأنصار في قرابة 500 رجل. هذا أيضا يجمع مع الرواية هذه. كذلك سيأتينا في ترجمة فضالة بن عبيد أنه قال كنا شباب نحتطب في وادي ريم أو في يعني في قريب من المدينة، قال فمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقالوا اذهبوا وآذنوا الأنصار بقدومنا، قال فذهبنا نتعادى حتى أخبرنا، ففيه أيضا أخبار جاءت قبل وفيها أيضا خبر اليهودي. هذا أن تنظر إلى الصورة من كافة زوايا، في أناس سمعوا اليهودي، في أناس جاءهم رسل فثار الأنصار، وفي رواية قال لما رأوا أبا بكر ينحاز عن الظل عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعدل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين حتى نزل بهم علو المدينة بقباء في قرية بني عمرو بن عوف على كلثوم ابن الهدم بكسر الهاء وسكون الدال المهملة، الهدم رضي الله عنه. قيل وكان يومئذ مشركا. الآن سنأتي بترجمته. وبه جزم محمد بن حسن بن زبالة، هذا بن زبالة من مؤرخ المدينة، لكن كان هو سيد تلك القرية وشيخ رجل شريف، والله أعلم هل كان مشرك لما قدم عليه أو مسلم، لأنه سيأتي خبر أنه أسلم حسن إسلام. ويقال نزل على سعد بن خيثمة، والأول أصح، وقد قاله ابن شهاب وهو أعرف بذلك من غيره، وقال كثير من المؤرخين إنه أثبت. وقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن الهدم، وكان له دور وله مربد وله حوائط، وأكثر الصحابة أو كثير منهم نزلوا عليه على كلثوم هذا، وهو شريف قبة وشيخ كبير. قالوا نزل على كلثوم بن الهدم، ولكنه كان يخرج للناس من منزله تلك الأيام فيجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة رضي الله عنه، لأنه كان عزبا لا أهل له هناك، وكان منزل سعد بن خيثمة يسمى منزل العزاب، لأن العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين هنالك. فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، ولكنه نزل على كلثوم، وكان عامة النهار يجلس في بيت سعد عند العزاب ويستقبل الناس ويتحدثون هناك ويتلاحق إليه أصحابه. ونزل أبو بكر في بني الحارث ابن الخزرج، قيل على خبيب ابن إساف رضي الله تعالى عنه الخزرجي من بني الحارث، وشهد بدر وأحد والخندق، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى بدر فأسلم في الطريق سبحان الله. ويقال وهو الأظهر أنه نزل على خارجة بن زيد، وهذا الذي آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين أبي بكر، وتزوج أبو بكر ابنته فولدت لهم كلثوم. وروى الزبير بن بكار عن عبد الله بن حارثة قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم، فلما نزلوا عليه صاح كلثوم بغلام له فقال يا نجيح يا نجيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنجحت يا أبا بكر. يتفاعل عليه الصلاة والسلام، يحب أن يسمع يا نجيح يا أفلح يا يسار يا بركة، سبحان الله الاسم الطيب يشرح صدرك، والفال الحسن عاجل بشر المؤمن. وأقام علي رضي الله تعالى عنه ابن أبي طالب بمكة بعد مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، قال بعضهم من 3 أيام فقط، حتى أدى للناس ودائعهم التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه في مكة ليردها إليه، ثم خرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فنزل على كلثوم ابن الهدم أيضا. وروى ابن إسحاق وتقدم أن علي قال كنت نازلا بقباء في منزل امرأة مسلمة لا زوج لها، قد يكون كلثوم أنزله في منزل هذه المرأة من أقاربه، فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه، فاستربت بشأنه، فلما أصبحت قلت يا أمت الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة ولا زوج لك؟ قالت هذا سهل بن حنيف، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها وقال احتطبي بها. فكان علي يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حتى هلك عنده بالعراق. وكان أيضا آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سهل بن حنيف، وكان من أحب الناس إليه، وكان يقاتل معه في تلك المواطن في خلافة علي، ولما مات كبر عليه علي 6 تكبيرات وقال أردت أن أعلمكم بقدره، وأنه شهد بدرا. وكان لكلثوم بن الهدم مربد، والمربد هو الموضع الذي يبسط فيه التمر ليجفف، فأخذه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسسه وبناه مسجدا. وفي الصحيح عن عروة قال فلبث في بني عمرو بن عوف وأسس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وفي رواية قال الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى وهم بنو عمرو بن عوف. وفي لفظ ومكث في بني عمرو بن عوف 3 ليالي واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه، ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى من أول يوم. وقال الحكم بن عتيبة عند يونس بن بكير والمسعودي قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بقباء قال عمار بن ياسر، كان رجلا مباركا، ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكان يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه، يعني ليس مكان نومه لا مكان يستقبل فيه الناس ويصلي فيه ويستظل فيه إذا أراد الحديث. قال فجمع حجارة فبنى مسجد قباء فهو أول من بنى مسجدا. والمراد الله أعلم يعني أول من بدأ في هذه الرواية بمسجد لعامة المسلمين أو بمسجد للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وإلا المساجد كانت قبل. وهو في التحقيق أول مسجد صلى فيه بأصحابه جماعة ظاهرا غير مستخف من الكفر، هو مسجد قباء مؤسس على التقوى من أول يوم. وسيأتي تعليق الفيروزبادي على كلمة أول يوم. قال وإن كان قد بني غيره من المساجد. وقال جابر عند ابن أبي شيبة لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم سنتين من أيام البيعة الأولى، نعمر المساجد ونقيم الصلاة. وكان المتقدمون في الهجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بقباء قد بنوا مسجدا يصلون فيه، قد يكون بس حجارة مهيئين هذا المسجد. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد قباء صلى بهم فيه إلى بيت المقدس، ولم يحدث فيه شيئا في أول الأمر، لأن ابن شبة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجد قباء وقدم القبلة إلى موضعها اليوم، يعني قد يكون بس بناء مختصر إلى بيت المقدس، ولكن المسجد لليوم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسسه. وقال جبريل يؤم بي البيت، ولذلك سيأتينا أنه أعدى القبلة. وفي رواية عند الطبراني عن جابر بن سمرة قال لما سأل أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني له مسجدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى في حديث جابر بن سمرة هذا عند الطبراني ليقم بعضكم فليركب الناقة، فقام الصديق فركبها فحركها فلم تنبعث فرجع، ثم قام عمر فركبها فلم تنبعث فرجع فقعد، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ليقم بعضكم فليركب الناقة، فقام علي رضي الله عنه فلما وضع رجله في غرز الركاب وثبت به فقال أرخي زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة. ولذلك كان في فيما بعد في فناء المسجد مكان قد حضروا عليه سيأتي الآن وصفه يسمونه مبرك الناقة. الله أعلم. بعد ذلك كثر الكذب وكثرة الأشياء خاصة اللي يريدون التبرك. وعند الطبراني أيضا بسند يقول رجال وثقات من الشموس، الشموس معناه المرأة يعني كثيرة الأنفة، ومنه الخيل الشمس يعني التي يعني صعبة إسافتها، ولذلك يسمون المرأة الشموس يعني ليست منقادة لأي أحد. الشموس بنت النعمان رضي الله عنها قالت نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يحصره الحجر، كذا يحصره يعني يسقبه، وفي رواية حتى يصهره أو حتى يصهر الحجر إلى بطنه أي يقربه، ومنه قيل الصهر، وسيأتي في كلام الفيروزبادي. قالت الشموس وكان ينظر إلى بياض التراب على بطنه أو قالت سرته، فيأتي الرجل من أصحابه فيقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي أعطني أكفك، فيقول لا خذ مثله حتى أسسه، وكان يقول إن جبريل هو يؤم الكعبة. قالت فكان يقال إن مسجد قباء أقوم مسجد قبلة يعني على الكعبة تماما. قالوا وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، وجاء نقباءهم في صلاة الصبح فأخبرهم يعني جاءهم الخبر فأخبروهم وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فقد يكون جبريل يؤم به البيت ليستدل به على جهة بيت المقدس، لأن يكون بيت المقدس مقابل الكعبة تماما بس بالعكس هي جنوبه وشمال، فقد يكون على نفس الخط الله أعلم. وقد يكون هذا في المرة الثانية لما يعني بدلت القبلة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسس له المسجد من جديد غير التأسيس الأول والله أعلم. وعند ابن شبع عن أن بن رواحة عبد الله بن رواحة كان يقول وهم يبنون مسجد قباء أفلح من يعمر المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام المساجد، فقال عبد الله بن رواحة ويقرأ القرآن قائما وقاعدا، فقال عليه الصلاة والسلام وقاعدا، قال عبد الله ولا يبيت الليل عنه راقدا، فقال عليه الصلاة والسلام بما يروى راقدا يرد الأبيات خلفه. قالوا واختلف في قدر إقامته في بني عمرو بن عوف، ففي الصحيح عن ابن شهاب عن عروة أنه لبث فيهم 14 ليلة، وعن أنس أنه أقام فيهم 14 ليلة، وابن إسحاق يقول 5 ليالي كما تقدم. وابن حبان أيضا يوافق ابن إسحاق فيقول أقام بها الثلاثاء يعني الاثنين لأنها جاء في الظهيرة والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة فلم يعتد بيوم الخروج يعني ثلاثة أيام هذه. وكذلك ابن عباس وموسى بن عقبة يروى عنهم أنهم قالوا ثلاثة ليالي كان هذا أكثر والله أعلم. فكأنهم لم يعتد يوم الخروج والدخول إذا قالوا ثلاثة ليالي يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس لكن قبل الاثنين يوم الدخول والجمعة يوم الخروج. وأما جماعة من بني عمرو بن عوف فقالوا أقام فيهم 22 يوم والله أعلم. والمعتمد أنه دخل قباء يوم الاثنين. قال ابن عقبة موسى بن عقبة لهلال ربيع أول أي أول يوم منه. والمشهور أنه 12 لكن قد يقال أن هلال ربيع الأول خرج من مكة وحسب 8 أيام وأربعة أيام في قباء ودخل المدينة 12 ليلة خلتها من ربيع الأول الله أعلم. ولذلك رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق أنه قال قدم المدينة 12 ليلة خلت من ربيع الأول والله أعلم. هذا بعض الأخبار التي في قباء. كذلك نشوف إذا ابن سعد عنده زيادات قال ذكر هذا قال كان المهاجرون استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم عليه استبطأوه فكانوا يغدون مع الأنصار إلى ظهر حرة العصبة فيتحينون قدومه أول النهار فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم. يقول ابن سعد فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الاثنين ليلتين خلتا من ربيع الأول ويقال 12 ليلة خلت من ربيع الأول جلسوا كما كانوا يجلسون فلما حرقتهم الشمس ذكر خبر اليهودي قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة يعني أبو بكر وعامر والدليل قال فسمعت الرجة في بني عمرو بن عوف في القرية كلها والتكبير وتلبس المسلمون السلاح فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر يذكر الناس يعظهم وجاء المسلمون يعني وعظ عن الهجرة وعن الدين وعن شكر النعمة وعن الوعظ دائما حنا نقتصر عند الوعظ اللي هو ترغيب وترهيب لا الوعظ ترى أعم من هذا الأمر يعتبر وعظ والنهي يعتبر وعظ. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي يؤمرون وقال عن المنافقين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم أي انههم عن هذا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفيه الموعظة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها المراد إن الوعظ إذا قال وعظ لا يقتصر في بالك أنه الترغيب والترهيب لا وعظ يأمر وينهى ويذكر بنعمة الله. هذا أبو بكر يذكر الناس وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم قال وهو الثبت عندنا ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة فكان يسمى منزل العزاب ولذلك قال بعض الناس إنه نزل على سعد بن خيثمة هذا الجمع بين ذلك بين هذا وتلك. وعن ثابت البناني عن أنس قال إن أبا بكر الصديق كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وكان أبو بكر يختلف إلى الشام فكان يعرف يعرفون أهل الطريق كله وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لأنه ما خرج من مكة إلا قليل فكانوا يقولون يا أبا بكر من هذا الغلام بين يديك من عمره عليه الصلاة والسلام 53 لكن الرجل المشدود الجسم القوي أحيانا يسمى الغلام أو الفتى لهم إطلاقات فكانوا يقولون من هذا الغلام بين يديك فيقول هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزل الحرة وبعث إلى الأنصار فجاءوا وقالوا قوما آمنين مطمئنين. قال أنس فشهدته يوم دخل المدينة علينا فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت قط يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. المدينة كلها صار فيها بهجة صار فيها نور سبحان الله صارت طيبة طابت طيبة طابت طيبة طابت طيبة لما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام حتى رائحتها سبحان الله طيبة على اسمها لذلك فيها عجائب سبحان الله. يقولون كثير من الأشياء تنتن في طيبة ما تنتن مثل نوى التمر إذا وضع في الماء وأشياء ذكرها ذكرها في فضائل فيها عجب سبحان الله. والبيت خاصة قديم البيوت الطين كل ما دخلته تشعر برائحة طيبة سبحان الله، والماء إذا شربته فيها بركة، هي والله طيبة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. وعن أبي وهب مولى أبي هريرة قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ورأى أبي بكر ناقته، وكلما لقيه إنسان قال: من أنت؟ قال: باغ أبغي، يقول أبو بكر، فيظنون يطلب له يعني ضالة، فقالوا: من هذا وراءك؟ قال: هاد يهديني. وعن ثابت عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. وهذا ترى يكون في دخول قباء، إلى الآن ترى ما دخل المدينة والآن في قباء، قد يكون أنس يصف المرحلة القادمة سنتحدث عنها. وأيضا لما أتى إلى قباء، وعن البراء قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة فما رأيت أشد فرحا منهم بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمعت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء، هذا رسول الله قد جاء. قال البراء، وهذا ذكرناه الحديث، قال: أول من قدم علينا مصعب وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيت الناس فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: رسول الله قد جاء، رسول الله قد جاء. قال: وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى وسورا من المفصل. قال عبد الله بن سلام، هذا سيأتي خبر مطول إن شاء الله، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. هنا قال المدينة، قد يكون ابن سلام أتى فيما بعد، لكن سيأتي الآن أخباره إذا جمعت في مكان واحد اتضح. قال: فجئت أنظر إليه في الناس. قال: فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الله، الكلام الطيب، فدخل الإيمان في قلب ابن سلام. وبالمقابل أيضا تقول أمنا أم المؤمنين صفية، تقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قباء ذهب أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب إليه في قباء، فرجع آخر النهار كالين مهمومين. قال: فسمعت، تقول صفية: فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم هو. يعني ذهبوا يتأكدون أنه اللي عنده في الكتب. فقال: ما عددت له؟ قال: عداوته ما بقيت، أعوذ بالله من الشقاوة، حتى قتل مع بني قريظة وهو ليس قرظي، لكنه دخل معهم وغشهم وغدر بهم ثم قتل معهم، عداوته ما بقيت. سبحان الله، الحسد والبغي. هم من سقوط دولتهم بعد بخت نصر، هم جاءوا الحجاز يتوقفون هذا النبي، كانوا يتوقعون بني إسحاق، فلما جاء بني إسماعيل، عند كل الأنبياء بني إسحاق إلا محمد عليه الصلاة والسلام بني إسماعيل، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام أفضل من إسحاق، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم. ومع ذلك ادخر الله له من ذريته نبيا واحدا وهو محمد، ولكنه أفضل الأنبياء، أفضل بني آدم، سيد ولد آدم. وإسحاق كثر فيهم الأنبياء، كل الأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، فحسدوه. ولذلك ابن تيمية أحيانا له ملامح عجيبة، يشبه إسحاق وإسماعيل بالحسن والحسين، فيقول: كثر الأئمة والعلماء من ذرية الحسين، لكن الحسن ادخر الله له المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا، فقط واحد، يعني يقول فيه شبه كبير. سبحان الله، هذه ملامح عجيبة، ولأنه ذكي. طيب، يقول عاد هنا ابن سعد: قال أبو التياح عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، لأنه يحدث العراق ما يعرفون، فيقول: في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف ولهم الأوس. قال: فأقام 14 ليلة في هذه الرواية، يعني دخل الاثنين يوم 4 ربيع، مشى من مكة يوم 4 ربيع الأول، ودخل الاثنين 12 ربيع، إلى الاثنين الثاني 19 ربيع، الاثنين الثالث اللي هو 14 إلى 26 ربيع، فيكون على كلام أنس هذا أن خرج في آخر ربيع في يوم 26، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوه متقلدين سيوفهم. قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقي أو ألقى بفناء أبي أيوب. وهذا سيأتي الخبر كله إن شاء الله. وذكر هنا أيضا خبر أنس في الهجرة، وأبو بكر شيخ والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، النبي صلى الله عليه وسلم أسن وأكبر من أبي بكر لأنه مات في سنه وهو عاش بعد سنتين وأشهر، لكن أبو بكر سبق إليه الشيب وخاضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاب كما قال أنس، لم يشنه الشيب. فقالوا: أشين هو؟ قال: أنتم تعدون شيء، ولا هو نور عليه الصلاة والسلام. فربما أن لحية السوداء شديدة السواد، وأبو بكر كان يخطب اللي تعدى 50 في الغالب يعني يشتعل الشيب فيه، قد يكون هذا والله أعلم. قال: فيحسب الحاسب أنه أكبر، فيقولون: من هذا الذي بين يديك؟ فيقول: يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه يهديه الطريق وإن سبيل الخير. وذكر قصة سراقة تقدمت، يقول: فكان سراقة أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له أي حارسا. قال: فنزل، يقول أنس هذا في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحرة وبعث إلى الأنصار، فجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما عليه وعلى صاحبه، وقالوا: اركب آمنين مطاعين. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. قال: فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله. استشرفوا نبي الله ينظرون ويقولون: جاء نبي الله. ثم ذكر أيضا منزله على أبي أيوب، وهذا سيأتي. وقال: فإنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف له، فعجل أن يضع الذي يختلف فيه أو التي يختلف فيها، فجاء وهي معه، جاء والمخرف معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فقال: نبي الله، أي بيوت أهلنا أقرب أهلنا؟ قال أبو أيوب: يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: اذهب فهيئ لي مقيلا. قال: فذهب فهيئ لهما مقيلا، ثم جاء فقال: يا نبي الله، هيأت لكما مقيلا. قال: قوما على بركة الله فقيلا. وهذا يعني سيأتي. يقول بن سعد: رجع الحديث الأول، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج يوم الجمعة فجمع في بني سالم. قال: وقال أقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، لكن المشهور هو هذا. فلما كان الجمعة على رواية بن سعد يقول: ارتفاع النهار دعا راحلته وحشد المسلمون وتلبسوا بالسلاح، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء والناس معه عن يمينه وعن شماله، موكب عظيم. فاعترضته الأنصار لا يمر بدار من دورهم إلا قالوا: هلم يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة، فيقول لهم خيرا ويدعو لهم بخير ويقول: إنها مأمورة فخلوا سبيلها، يعني الناقة. فلما أتى مسجد بني سالم جمع بمن كان معه من المسلمين وهم 100. هذه أول جمعة في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أول من جمع أسعد بن زرار في نقيع الخضمات في مكان يقال له كذا. يقول قائد كعب بن مالك، يقول: كلما أسمع أذان الجمعة دعا لي أبي أمامة أسعد بن زرار، فقلت: يا أبتي لما تدعو؟ لقال: إنه أول من جمع به وكان قديم الإسلام، لكن هذه الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع به. وقال شرحبيل: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من قباء اعترضت له بنو سالم فقالوا: يا رسول الله، وأخذوا بخطام راحلته، ألم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة؟ قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. بعدما صلى بهم الجمعة، ثم اعترضت بنو الحارث بن خزرج فقالوا مثل ذلك، وقال لهم مثل ذلك. ثم اعترضت بنو عدي بن النجار فقالوا مثل ذلك، وقال لهم مثل ذلك، حتى بركت حيث أمرها الله. طيب، سيأتي الآن، سيذكر هنا الآن خبر نزول على أبي أيوب، وهذا سيأتي، ومؤاخات بين المهاجرين والأنصار. والله ما أدري هو آخى بينهم في قباء أو في المدينة، الله أعلم. لأن يقول هنا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا الذي رواه أبو الزناد بن أبي الزناد عن حفيد زيد بن ثابت، عن موسى بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم ببعض وآخى بين المهاجرين والأنصار. انتبهوا للملحظ هذا، يعني أخوة مهاجري مع مهاجري وأخوة مهاجري مع أنصاري، كل هذا حتى تنشرح صدورهم ويبدلهم الله خيرا من أهلهم، تجد في الجيران خيرا من أهل، فكيف إذا كانوا إخوة في الله يحبونك أشد الحب ويؤثرونك على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رب العالمين في القرآن ذكر هذا من صفات الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم حب شديد لمن هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما آتى الله المهاجرين من الفضل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمهاجرون قال عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فيقول هنا هذه الرواية يقول آخى بين المهاجرين بعضهم البعض، وسيأتي كل واحد من آخى بينه وبين والمهاجرين الأنصار على الحق والمساواة وعلى التوارث بعد الممات دون ذوي الأرحام، توارثون يعني أخ خلاص مثل أخ النسب، رابطة أعظم رابطة النسب. قال وكانوا 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، ويقال كانوا 150 من المهاجرين و50 من الأنصار. قال فلما كانت وقعت بدر وأنزل الله عليه آخر الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وانقطعت المؤاخاة في الميراث ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه. ولكن اللي يظهر أن هذا ما كان في قباء، ليه؟ لأن في حديث أنس قال حالف بين المهاجرين والأنصار في داري في دار أنس، فيظهر أنها فيما بعد. الحديث بقية وسنأتي بها إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.